بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة، أي أن الهادي في جزاء الصيد اتفقوا على إيصاله إلى الحرم لهذه الآية، واختلفوا في فدية ارتكاب المحظور وفي فدية أيضا ترك النسك. أما فدية ارتكاب المحظور فقد ذبح كعب بن عجرة في الحديبية ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصله إلى الحرم. وتحري أن يكون في الحرم لا سيما إذا حصل المحظور في الحرم هو أولى. قال وقوله أو كفارة طعام مساكين، هذه الكفارة الآن الذي نقراها في حق من؟ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذه الكفارة في حق من عندك عمر؟ نعم، من قتل صيدا وهو محرم متعمدا، من قتل صيدا وهو محرم متعمدا أمره الله بمثيله من الأنعام هديا بالغ الكعبة أو كفارة، وهذا تخير أو للتخير أو عدل ذلك صيامه. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله بظاهر الآية أو فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب، والصحيح أنها للتخيير وأن الثلاثة مخير بينها. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول، يعني إذا أراد الإطعام فينظر كم ثمن الصيد، والأقرب أنه ينظر كم مثل كم قيمة المثيل من الأنعام، مثلا مثلوه بشاة قيمتها 50,000 يمنيا مثلا، فينظر هذه 50,000 كم تخرج صاعا ويخرجها طعاما. قال فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم، وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، هذا أقرب أن التقويم يكون للمثيل لأن الله أمر بالمثيل. ثم يشترى به طعام ويتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختار ابن جرير وقال أبو حنيفة أصحابه يطعم كل مسكين مدين، وهو قال مجاهد، وإطعامه مدين وإطعام المسكين مدين أولى كما جاء في فدية الحج كل مسكين نصف صاع، في فدية ارتكاب المحظور كما في حديث كعب بن عجرة فيلحق به هنا. وقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل يوم يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صاع من إطعام كل مسكين يوما، صام عن إطعام كل مسكين يوما، هذا قد يكون مشقة عليه عن كل نصف صاع يصوم يوم، هذا قد يشق. والله عز وجل في فدية الحاج أمر بصيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام، فمعناه عدل المسكين لكل مسكين نصف صاع، يعني عدل الصيام صيام اليوم لصاع وليس لنصف صاع، لأنه قال ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. إذن عدل صوم اليوم كم؟ نصف صاع أو صاع؟ عدل صاعا. إذن هنا أيضا يلحق بذلك، فينظر ما هو أيسر عليه من الصدقة أو المثيل أو الصوم. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما، هذا أصح، كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه، فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة، الفرق ثلاثة آصع، أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع. واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي محله الحرم وهو قول عطاء، وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره، والأقرب أنه يجعله في الحرم لأنه بديل للهدي، وإذا كان الهدي بالغ الكعبة فبديله أيضا بالغ الكعبة يجعل في مساكن الحرم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. ورواه ابن جرير من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. جعلك الكفارة في هذه الرواية، هذا ليس بصحيح. فإن قتل إبلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد والطعام مد مد تشبعهم. وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد أو عدل ذلك صياما. قالوا إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي، الصواب والتخير. رواه ابن جرير. وكذا روى ابن جرير عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي هي على الخيار، وهو رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.